قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب. وحلقة هذا اليوم في العلاجات الطبية النبوية، يعني وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الأمراض. واليوم تحدث عن علاج نبوي لمرض مؤلم شديد عضال، ألا وهو عرق النسا. عرق النسا ألم يصيب الإنسان في الكهولة، غالبا ما يصيب الإنسان بعد سن 40، من مفصل الورك مرورا بالفخذ ثم بالساق ثم نزولا إلى أخمص القدم. وهو ألم شديد ناتج عن بلاغم لزجة ورطوبات لزجة تكون في العروق وفي الأوردة، وربما تنتج عن التهاب في العصب أو انزلاق غضروفي. وقد يفسر الطب الحديث عرق النسا بما يسمى بالانزلاق الغضروفي أو الديسك. والنبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الداء بعلاج بسيط كان متوفرا جدا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة، ألا وهو ألية شاة أعرابية. الألية هي الذي نسميها اللية. هذه الشاة سماها النبي صلى الله عليه وسلم أعرابية، يعني من شياه وخراف البوادي وليس المدن، يعني تعيش في الصحراء وترعى من أعشاب الصحراء الطبية المرة الحارة كالشيح والقيصوم والجعدة ونحو ذلك. وهذه الأعشاب إذا أكلتها الشاة دخل في حليبها ودخل إلى لحمها ودخل إلى إليتها، وتكيفت أو تكيف لحمها وخصوصا شحمها بكيفية هذه الأعشاب، فكانت علاجا لهذا الداء لخاصيتين: التليين والإنضاج، ويتبع الإنضاج الإخراج. فهذه الأعشاب، هذه الإلية إذا أكلها المريض يصيبه الإسهال. وإليكم الوصفة النبوية لهذا الداء. أولا نعرف هذا الداء، ثم بعد ذلك نذكر أعراضه ونذكر كيف عالجه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا النبي الكريم الذي وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رأفته بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه كان يصف علاجات لأدوائهم، سواء كانت هذه الأدواء بدنية أو نفسية أو روحية. وهذه السلسلة علاجات الرسول تكون في حلقات نذكر فيها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصفات طبية وعلاجات لكثير من الأمراض المتعددة المختلفة. ففي هدي صلى الله عليه وسلم في علاج عرق النسى، هذا هو الصحيح، النسى بالفتح، النسى هو المرض، والعرق هو هذا العرق الضارب الذي يمتد من الخاصرة من الورك، ومرورا بالإلية إلى الفخذ ثم الساق ثم إلى يعني أخمص القدم إلى أسفل القدم. هذا الداء الألم اسمه النسى وليس النسى، النسى. وسمي النسى لأن ألمه ينسي ما سواه. وسلوا من جرب، فقد أصبت بهذا ولا زلت عاني من بقاياه، حتى أنه أقعدني عن برامج هذه القناة أكثر من أسبوعين، ولا زلت أبحث عن شاة أعرابية يعني أعالج نفسي بوصفة نبوية. وهذا النسى الأداء أو هذا المرض لا نؤجل الاتصالات لأن عندنا شرح، خلي إخواننا يصبروا علينا قليلا ثم إن شاء الله نفتح باب الاتصال. لابد أن نتكلم، هذا موضوع لابد أن نبينه ثم بعد ذلك نفتح باب الأسئلة. فأقول وبالله التوفيق إن النسى هو الداء المرض، وهو بفتح النون المشددة، وسمي النسى لأنه ينسي ما سواه من الآلام من شدته، حتى أن من شدة هذا الألم صاحبه لا يعرف طعم النوم في ليل أو نهار، وربما أدى به إلى التقيؤ ويتألم ألما شديدا، وربما يعني شهيته للطعام قلت. وهذا العرق هو هذه الرطوبات اللزجة البلغمية الغليظة التي تكون في هذا العرق، والتي ربما تكون سببها البرد أو سببها التهاب أو غير ذلك كما ذكر العلماء. فعرق النسى من أمراض المفاصل، ويتميز بالآلام الشديدة التي تصاحبه، والتي تمتد من المفصل الوركي إلى الركبة أو إلى نهاية القدم في الطرف المصاب، وتكون أوجاع المريض من الشدة بحيث تصعب عليه الحركة، وربما لا يحتمل اللمس الخفيف ولا يحتمل ثني الركبة، وقد يستمر الإحساس بالألم ساعات متوالية. والإصابة بعرق النسى ترجع إلى أسباب مختلفة. ما هي أسباب الإصابة بعرق النسى؟ أسبابه مختلفة، منها إصابة المريض بالروماتيزم فالبرد البسيط يهيج هذا المرض، ومنها أن تكون بسبب أورام البطن أو البواسير كما تصاب به الحامل، ومنها أن من أسبابه ضغط على جذر العصب أو ورم أو غضروف منزلق، وهو ما يسمى بالديسك في لغة الأطباء اليوم، أو التهاب يصيب ألياف العصبية نتيجة الإصابة بالبول السكري، يعني مريض السكر عرضة لأن يصاب بهذا الداء عياذا بالله، أو تسمم من بؤرة عفنة بالجسم، وقلما يصيب ابن من دون العشرين، وغالبا ما يصيب من زاد على الأربعين. وأحفظ وصية قالها أحد أقربائي رحمه الله، قال لي وكان ابن عم لي، قال يا ابن عمي احذر السكر بعد الأربعين، أول ما يصيبك إلا السكر بعد الأربعين. وقد يصيب السكر الأطفال اليوم، وقد يصيب من دون الأربعين، ولهذا السكر هذا عدو خفي كلص الليل أو كدابة الأرض سوسة الخشب، ينخر في جسم الإنسان دون أن يدري به الإنسان، وإذ به قد فتك به وهو لا يدري، فقد يفتك بكليتيه، وقد يفتك بعينيه، وقد يفتك بأعصابه، وقد يفتك بقوته، وقد يفتك بنظره، وقد هكذا يفعل هذا المرض. فيحتاج هذا المرض إلى عناية ورعاية وحذر ومعالجة وصبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيّن يعني علاج هذا الداء. طبعا العلماء والأطباء يقولون يحصل غالبا عقيب التعب الكثير والأشغال الشاقة والقعود المستطيل يعني الكثير والضغط على العصب الوركي ساعات متوالية. طبعا الأطباء اليوم ما عندهم علاج له إلا المسكنات والتدليك، كما ذكر قال علاج التدفئة والمروخات والتدليك، لكن هناك علاج نبوي سكت عنه الأطباء أو جهلوه أو تجاهلوه، ألا وهو كما قال أنس بن مالك، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دواء عرق النساء ألية شاة أعرابية، شاة أعرابية يعني ترعى في الصحراء، وليس شاة تأكل من الجرائد وأكياس الشميمتو والسمنت والخشب والقمامة والعلف المركب، لا، شاة عايشة في البرية وترعى من حشائش البرية كالشيح والقيصون كما ذكرنا وغيرها، ألية شاة عربية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء، يعني يذبح هذا، تذبح هذه الشاة أو هذا الكبش العربي، لأنه لا يجوز أخذ الشاة قطع الشاة من البهيمة قبل ذبحها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني لو واحد جاء وقال ليش أنا ناقصني أروح أشتري شاة اتكلفني 150 ولا 200 دينار، لا باجي باخذ هالشاة وبقطع إليتها، نقول له هذه ميتة، لأنه ما دام لم تذكى الأصل لم يذكى فهذه الإلية ميتة جيفة لا يجوز أن تأكلها. والكفار الذين لا يحللون ولا يحرمون يقطعون أليات الأنعام وهي حية ويذيبونها ويجعلونها في البسكويت ويجعلونها في الشوكولاتة ويجعلونها في المعلبات ويرسلونها إلى المسلمين ويكتبون ذبح على الطريقة الإسلامية، يضحكون عليهم، حتى أنه أرسلت سفينة إلى بعض البلدان الإسلامية، سفينة أسماك كتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية، كله استهزاء وضحك على عقول الناس. فهذه الشاة تؤخذ وتذبح ثم تقطع إليتها وتشرح ثلاث أجزاء، وكل جزء يذاب ويؤخذ على الريق. وحدثني صديق عزيز أنه أصابه هذا الداء وهذا الألم الشديد وذهب إلى منطقة الأزرق واشترى خروفا أو شاة من راعي أحد الرعاة مما فيها هذا الوصف، يعني عربية ترعى، وقال أخذت هذه الإلية وأذبتها، وحتى قال بالملكس أو جعلها كأنها عصير، قال وشربتها على الريق على 3 أيام، قال فوجدت البرء التام بعد 4 أيام، لم يبق من هذا الداء شيء بعد أن أصابني إسهال شديد، لأن هذه الإلية التي ترعى هذه الشاة من هذه الأعشاب فيها هذه الخاصية كما قلنا، الإنضاج والإخراج والتليين، يعني الإسهال تليين الطبيعة، فكل الفضلات يعني تخرج بسبب أخذ هذه الإلية التي هي قد رعت شاتها من أعشاب الصحراء الطبية. فإذا جواز في ذلك، جواز التسمي بهذا المرض بعرق النسا. واحد يقول لي عرق النسا، لا، قال لأنه هذا يصيب غالبا النساء، ليس الأمر كذلك وليس الأمر صحيح. عرق النسا بفتح النون لأنه من شدته ينسي ما سوى من الآلام، ومن ذاق عرف، ونسأل الله العافية، فهو ألمه شديد جدا، فلهذا النسى بفتح النون وليس النساء. فالنسى هو المرض الحال، يعني الواقع الداخل إلى هذا العرق أو إلى هذا الوريد أو الشريان، وهو من إضافة الشيء إلى محله وموضعه. وهذا العرق ممتد من مفصل الورك، مفصل الورك هنا الخاصرة يعني نونة، وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والترقوة، يعني اللي هو أخمص القدم، هذا العظم الناتئ وهذا الوتر اللي هو من الخلف، هذه المنطقة يمتد إليها. يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله وفي تعيين الشاة الأعرابية، ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال شاة أعرابية، ما قال شاة مدنية ولا قال شاة يعني من الحضر أو من الريف، إنما قال أعرابية من البادية، قال وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولها، يعني ما فيها فضلات، وبعدين هذه الشاة بتكون قليلة وإليتها صغيرة وصغر مقدارها. نلاحظ أنه الشاة البلدية تكون إليتها 3 كيلو أو أكثر، ضخمة جدا، لكن الشاة العربية تكون إليتها ربما تملأ الكف، وبالتالي تكون مليئة بمركبات هذه الأعشاب وخواص هذه الأعشاب قد دخلت إليها وامتزجت فيها. ولطف جوهرها، جوهرها لطيف، وخاصية مرعاها، خاصية مرعاها، لأنها لا ترعى أي الأعشاب، إنها ترعى أعشاب خاصة، وهذه الأعشاب نافعة لهذا الداء ولنفض الفضول من الفضول من الجسم والبلاغم اللزجة وتنظيف الشرايين. وخاصية مرعاها لأنها ترعى أعشاب البر الحارة، البر الحارة كالشيح والقيصوم، والشيح والقيصوم من يعني أفضل علاجات مرض السكر، والشيح والقيصوم منافع كثيرة، وقد تكلمنا في بعض الحلقات عن فوائد الشيح وفوائد القيصوم. وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان صار في لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذية بها، بعد أن يلطفها تغذية بها، يعني لما يتغذى فيها بلطفها وبتصير هذه جزء من إليته ومن لحمه ومن دمه، ويكسبها مزاجا ألطف منها ولا سيما الألية. صحيح حليب الشاي يتأثر بهذا، لكن لا يكون فيه الإنضاج والتليين كما في الإلية. قال: وظهور فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم، لكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن. ولهذا إخواني، لما جماعة من يعني المسلمين اللي أسلموا جاءوا للمدينة وعاشوا، أصابهم انتفاخ في بطونهم واستسقاء، ماذا فعل به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا أوصاهم؟ قال لهم: اخرجوا إلى إبل الصدقات، إلى البادية، واشربوا من ألبان الإبل وأبوالها. هذا كان علاج لمرضهم الاستسقاء، انتفاخ بطونهم وامتلاء أجسادهم بالماء الأصفر، وهذا مرض كبدي. أخرجهم إلى الصحراء وقال: الحقوا بإبل الصدقة واشربوا من ألبانها وأبوالها. فلكنهم، وسنتكلم عن هذا الحديث بإذن الله كعلاج نبوي لمرض الاستسقاء، لكنهم بدلوا نعمة الله كفرا وقتلوا الرعيان واستاقوا الإبل وارتدوا، ففعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاصصهم وعاقبهم معاقبة المحاربين لله ورسوله. قال: ولكن الخاصية التي في الإلية من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن. وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي الأدوية المفردة، وعليه أطباء الهند. أطباء الهند يتعالجون بالأدوية المفردة كأهل البوادي. أهل البوادي ما عندهم مركبات، ما عندهم أهل البوادي إلا الأدوية المفردة: شيح، قيصوم، جعدة، بابونج، مرمية، هذه علاجاتهم. فإذا أحدهم شعر بمغص شديد أو برد يذهب إلى الجعدة ويأخذ الجعدة. إذا أحدهم مثلا شعر بشيء من النفخ، الانتفاخ وكذا، يأخذ اليانسون مثلا أو البابونج أو كذا. هذه. أما أهل اليونان وأهل الأمم والرومان وغيرهم فكانت أدويتهم مركبة، لأن أغذيتهم مركبة. أهل البوادي أغذيتهم بسيطة: الحليب، اللبن، الشنينة، الأقط، الشعثة، الجعدة، عفوا يعني الطعام البسيط. أما أدوية، أما أطعمتها للمدن فهم يعيشون على تنويع الأطعمة والبرجر والهمبرجر وغير ذلك. فلهذا أدويتهم كما قال أطباء لابد أن تكون مركبة. فلهذا قال ابن قيم الجوزية: أما الروم واليونان فيعتنون بالمركبة، يعني الأدوية المركبة اللي يعني مخلوطة الممزوجة من مجموعة من الأعشاب. وهم متفقون كلهم على أن من مهارة الطبيب، كل الشعوب كل الأطباء متفقون على أن الطبيب الماهر، طبيب الحاذق، هو الذي يعالج بالغذاء قبل الدواء، وبالمفرد قبل المركب، ويعالج بالحمية، فالحمية رأس الدواء، والبطن بيت الداء كما قال طبيب العرب. فإن عجز فبالمفرد، فإن عجز فيما كان أقل تركيبا. وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة، فالأدوية البسيطة تناسبها، وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب. يعني الإنسان كل ما تقدم وصار يأكل ويخلط الأطعمة، كل ما احتاج إلى أدوية مركبة. أما مدام أكله بسيط فعلاجه بسيط، عشبة واحدة تكفي. أما إذا صار يخلط الأطعمة فيحتاج إلى خلط الأدوية أيضا. قال: وأما الأمراض المركبة فغالبا ما تحدث من عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها، فاختيرت لها الأدوية المركبة. وإحنا بنلاحظ أن الفقير يعني أمراضه قليلة، الغني أمراضه كثيرة. الغني أمراضه كثيرة لأنه يأكل أصناف شتى من الطعام. والله دخلت يعني أحد الفنادق، كنت في الحج ودعيت إلى إلى إلى إلى يعني بعض الفنادق في مكة، فهم يعني عددت عشرات الأنواع من الأطعمة وعشرات الأنواع من الفواكه. طب لما الإنسان كلها جميعا يمزجها ويأكلها، هذه تسبب له العاهات والأمراض. فلهذا خلط الأطعمة مضر كخلط الأدوية، ولهذا كلما كثر ونوع الإنسان من الأغذية كلما احتاج إلى الأدوية المتنوعة والمركبة لإزالة علله. فأهل البوادي طعامهم بسيط ودواءهم بسيط، عشبة واحدة يعني تزيل ما لاحق بهم من داء. فإذا عرق النسا بينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك يعني أحاديث في الحقيقة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في علاج عرق النسا أكثر من لفظ وأكثر من نص. يعني منها أولا أخرج أحمد في مسنده وابن السني وأبو نعيم في الطب النبوي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصف من عرق النسا إلية كبش عربي أسود. هناك قال إلية شاء عربي، هنا لفظ آخر إلية كبش عربي أسود، ليس بالعظيم ولا بالقصير، تشرح وتذاب وتجزأ ثلاثة أجزاء ويشرب كل يوم جزء على الريق. قال أنس وصفتها لثلاثمائة رجل يشكو هذا الداء فبرئوا جميعا وشعروا بالعافية. يعني أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف هذه الوصفة النبوية لثلاثمائة رجل ممن أدركهم ممن كانوا يعانون من عرق النسا، قال فكلهم برئوا وشفوا. وهذه ربما تحتاج بعضهم إلى عمليات بالآلاف. إلية شاء عربية ما عليك إلا أن تشتريها وتذبحها وتأخذها، وربما بالكثير تكلفك 200 دينار وفي أيام معدودات تشعر بالبرء التام بإذن الله. الحديث الثاني أخرج ابن ماجة في سننه وأبو نعيم والحاكم وصححه عن أنس، كل حديث أكثرها مدارها على أنس، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شفاء عرق النسا إلية شاة عربية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب في ثلاثة أيام على الريق. قال أنس وصفت ذلك لثلاثمائة نفس كلهم يعافيه الله. حديث الثالث خرج أحمد في مسند وابن عيم من طريق أنس عن ابن سيرين عن معبد بن سيرين عن رجل من الأنصار عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت يعني وصف من عرق النسا أن يؤخذ إلية كبش عربي ليست بصغيرة ولا عظيمة فتذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء فتشرب كل يوم على ريق النفس جزء، على ريق النفس يعني على ريق ما يكون قد دخل شيء إلى النفس إلى البطن. ثم الحديث الرابع ذكر محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي في كتاب 40 بابا في الطب، وهذا الكتاب من فضل الله أحققه وأوشكت أن أفرغ منه على مخطوطتين، كان قد حقق على مخطوط واحد ووجدت له مخطوط آخر وحققت على مخطوطتين ويقع في مجلد لطيف وعسى أن يخرج قريبا بإذن الله. يقول يروي بسنده المتصل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف من عرق النسا إلية كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب فيشرب كل يوم جزء. فإذا يعني نفهم من هذا هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس فقط طبيب الأرواح وليس فقط طبيب النفوس، بل هو طبيب الأبدان وطبيب القلوب. صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا ترك شرا إلا حذر أمته منه، حتى كما قال أبو الدرداء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى يعني قضاء الحاجة. تقول عائشة ما طار طير في السماء وبسط جناحيه إلا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم منه علما. فلهذا هذه الوصفة النبوية قد بيناها وذكرناها وبينا أنها علاج ناجع، ليس هناك مضاعفات ولا عوارض جانبية ولا أمراض جانبية. أما الذين يعني يصفون المسكنات والإبر المسكنة فإنها يعني لها مضاعفات خطيرة، ويعني ربما خففت شيء من الألم لكن ربما أتلفت أجزاء أخرى. وقد حذر الأطباء من المسكنات وخطرها، حتى المضادات الحيوية حذر الأطباء من مخاطرها والإكثار منها. فلهذا علينا أيها المسلمون أن نعود إلى طب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هجره الناس، وأن نأخذه ونحن مطمئنين ومصدقين ومتيقنين أن فيه الشفاء التام، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. ونترك مجالا للأسئلة ولمشاركات المشاهدين، وبالله التوفيق. هل عندنا اتصال؟ طيب، يعني يبدو أن هناك اتصال. يعني هل سائل يسأل هل في الحجامة علاج لعرق النساء؟ نقول نعم، الحجامة نافعة لعرق النساء. وعليكم السلام حياتي. أبو خولة من الجزائر. نعم يا شيخ، حياك الله أبو خولة. حياك الله يا شيخ. لدي سؤال خاص أود طرحه عليك بالتفصيل، فهل يمكن الحصول على رقم هاتفك الخاص يا شيخ؟ خذه من الكنترول، ارجع إلى الكنترول وخذه منه، وإن شاء الله كلمني ولك ما أحببت. الوقت يا شيخ، الوقت الوقت يعني كلمني دائما بعد العشاء، بعد العاشرة ليلا يعني. بارك الله فيك يا شيخ، حياك الله. الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. هل في الأخ فارس من كردستان العراق؟ مرحبا أخي فارس. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك يا أخي، الحمد لله. يا شيخ عندنا سؤال. تفضل. يا شيخ عندنا مريض في البيت ما يجي عادة شهرية تقريبا هذه 10 سنين. امرأة يعني؟ امرأة لأنك ذكرتها. ذكرتها؟ نعم. فخشيت أنه عندك ذكر يحيض، بعدين عذرتك. فعلى كل حال يعني امرأة محتبسة حيضتها، ممكن يكون عندها انسدادات. نعم. ممكن يكون عندها انسدادات، فعليها أن تراجع طبيبة أخصائية تكشف عليها وتصف لها بعض العلاجات. لكن إن كانت تريد علاجات شعبية طبية فممكن أنها تستخدم البابونج شربا وأيضا قعودا في مائه. ممكن بارك الله فيك تستخدم القسط الهندي، ممكن تستخدم السمسم يعني تغلي وتشرب ماء، وكل هذا إن شاء الله يحدر. وأيضا الميرامية نافعة لهذا الأرض. لكن في نساء ربما تكون عندها انسداد وتكون قد استعملت كبعض الأعشاب، فعليها أيضا أن تستخدم الحجامة على أسفل الظهر، على أسفل الظهر من الجانبين. يا شيخ كيف يستعمل قسط الهندي؟ يعني اليوم ثلاث مرات يعني كيف؟ قسط الهندي بارك الله فيك تأخذ شربا يعني ملعقة صغيرة مع كأس ماء، أو يعني تغليه ولما يفتر تنظفه تصفيه وتجلس في مائه ينظف الرحم. منظف الرحم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك يا شيخ. أمة الله المغربية، مرحبا يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. مرحبا بك يا شيخ. من فضلك أريد أن أسأل عن يعني هل هناك علاج محدد لداء الصرع؟ ما هو الصرع يا أختي؟ النبوي. الصرع بارك الله فيك، يعني صرعان أو على نوعين، صرع ناتج عن أخلاط، صرع ناتج عن أخلاط يعني بمعنى رطوبات بلغمية في الدماغ، وصرع ناتج عن الجن، فلا أدري أي الصرعين تريدين. فعلى كل حال إن كان الصرع الناتج عن أخلاط فهذا له علاج بالأعشاب وبالحجامة، وإن كان الصرع الناتج عن الجن فهذا له علاج الرقى الشرعية والأدوية النبوية، فكلاهما له علاج، يعني لهما علاج. طيب في اتصال آخر. كنت أقول إن علاج إن عرق النسا له علاج في الطب النبوي من قبل الحجامة، فتضع الأكواب على الورك، تتلمس الألم تضغط عليه، فحيثما كان الألم تضع الكوب، أي نعم، كوب على الورك وكوب على الفخذ وكوب على الساق والساق، وتخرج، فإن شاء الله يكون الشفاء. معنا اتصال الأخت نورة من السعودية، مرحبا يا أختي. ألو. تفضلي. مساء الخير. الله يمسيك بالخيرات والبركات، أهلا وسهلا. يا شيخ. الله يحييك يا أختي. شوف يا شيخ، أنا ما عندي حرمة، معها مرض السحر في بطنها. إيش معها؟ معها السحر في بطنها. سحر. أي. أيوة. في بطنها تقرا وهي يطلع تكون يمشي زي الديدان زي الهايش في بطنها. يعني اذا كان انسان اكل سحر في بطنه اولا ان بدات في بطنها وطرشت، يقول المطلع لازم تطرشي، ما اقدر اطرش. لابد ان يكون هناك راقي شرعي، طالب علم، رجل صاحب دين، صاحب عقيده، يشخص حالتها ويؤكد هذا الشيء بعد ان تذهب الى الاطباء يعملوا لها تنظير. ممكن يكون عندها مشكلة في بطنها، إذا الأطباء قالوا ما عندها شيء ولا زالت تشكو يرقيها راقي، إذا أثبت هذا الراقي بأنه عندها في بطنها سحر، وعلامة ذلك علامة ذلك السحر ألم في أعلى المعدة، غازات تتحرك يمينا شمالا، إمساك شديد، و يعني رغبة في التقيؤ، تحاول أن تتقيؤ ولا تستطيع، اللي بيسموه التهوع، ربما أيضا يكثر عندها التجشؤ، فهذه علامات بالإضافة إلى علامات أخرى من تساقط الشعر، من آلام تتنقل، من نسيان، من أشياء كثيرة. عندها نسيان. عندها نسيان يا شيخ. أيوة وهذه علاجها يعني لها علاج في الطب الشعبي. وقال الشيخ لازم أن تشبر الشاب طلعه وما طلع. لا بيطلع في بعض الشربات خاصة تخرج السحر بإذن الله. الله يوفقك. أول شيء يا شيخ حلوني بالله يوفقك. يعني أعطينا هذه الشربات لبعض الناس كثير من المسحورين واستفادوا بفضل الله عز وجل. الله يوفقك. أول شيء عطني اسم الله يوفقك. يعني خذي لها السنمكي مع حبة العافية. الله يوفقك. أول شيء عطني حبة العافية وإيش لعنة حبة العافية يعرفونها العطارين. خذي حبتين دقيهم حطيهم بحليب وخليها تشربهم على الريق تنتفع بها، وتشرب السنمكي كوب في اليوم صباحا يلين أيضا المعد ويخرج الفضول. حبة العافية يسمونها حبة العافية ويسمونها حبة الملوك، يعرفها العطارون. هي جارة يا شيخ ولا إيش؟ هي مر ولا مهي مر؟ يعرفها العطارون. تطحنها ولا تحطها فيه ماء ولا تسوي؟ لا تدقينها، تقشرينها وتدقينها. أيوة. وتجعلينها في الحليب أو في شوربة قليل وتشربها على الريق. نعم. أيوة. ويعني إن شاء الله بتطلع يا شيخ. إيش؟ يعني إن شاء الله بتطلع اللي في بطنها. بيطلع اللي في بطنها إن شاء الله. مع آيات الرقية إن شاء الله بيطلع. كم يومين ما قيام كم يوم؟ لا تستعملها لمدة يعني خمس مرات يوم بعد يوم. حبت الملوك في اسمه. الله يحييك. الله يوفقك إن شاء الله. هو اللي عنده سحم راسه يطلع مع راسه من الرصاص حديد. المشكلة صوتك لا يصلني جيدا، لا أسمعك جيدا. شوف يا شيخ اللي عنده سحم راسه، اللي عنده سحر في راسه يحتجم، يعني يطلع مع خشمها حديد صغيرات، يحتجم من وسط الرأس حجامة تنفع. احتجمت مع وسط الرأس وقام يروح في كل جهة، يروح في كل جهة. الله يماني ما أفهم عليك يا حجة. ألو. أيوة. شوف احتكمت هين عنده يقول له مع وسط الرأس، يعني الألم في كل جهة من الرأس، تحتجم في وسط الرأس وتحتجم من الأخدعين وتحتجم من الكاهل، ها هي قد طوقت الرأس جميعا. تستفيد إن شاء الله مع الشربة المسهلة، تنتفع بإذن الله مع الأدعية والأذكار والرقى، تشرب ماء زمزم وتنوي الشفاء، وتأخذ تدهن بزيت الزيتون زيت حبة البركة، وتأكل تمر المدينة العجوة، وتدعو الله إن شاء الله ربنا يشفيها، تأخذ بالأسباب. الله يشفيها أمراض المسلمين. الله يوفقك يا شيخ. آمين آمين. وإياك. الله يوفقك. أهلين وسهلين. ها وعند النساء يا شيخ وش علاجه؟ إيش؟ عرق النساء. ما هينا بنتكلم بعرق النساء. أنت ما كنت معنا بالحلقة؟ لا والله قد فاتتني توني جيت النساء. بكرة تعاد الحلقة الساعة 12. بكرة الساعة 12 تعاد الحلقة، اسمعيها. تكلمنا طويلا في هذا. أبي رقمك يا شيخ الله يطول عمرك. رقم يخذي من الكنترول. الكنترول هذا التلفزيون. دعاء. الكنترول اللي هم الجماعة اللي قائمين على القناة الله يجزيهم الخير. اللي وصلوك بي. نعم. معنا اتصال من الجزائر الأخ حمزة. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي. كيف حالك شيخ؟ الله يبارك فيك، أحمد الله إليك. شيخ أنا عندي في قضية الإنجاب. إيش عندك؟ في قضية الإنجاب يا شيخ. الإنجاب. الإنجاب. إيش عندك؟ نعم. عندك ضعف. عندي زوجة. نعم. إيش المشكلة عندك؟ عندي زوجة عندها تبويض كل شهر، لكن تكبر بويضة واحدة لا بجوز لا بصغار. يعني المشكلة إذن ليست عندك، عند زوجتك. والله هذا اللي عندنا من معلومات. يعني الأطباء يقولون المشكلة عندك ولا عند زوجتك؟ أنا عندي قضية نقص في الماء. تفهمون على أخينا إيش قال؟ أنا عندي مشكلة في الماء. أيوة أيوة أيوة أيوة، الماء الدافق. طيب إذا كان عندك نقص في حل هذه المشكلة. الحل تتصل بي وأخبرك إن شاء الله. في تركيبة خاصة. في تركيبة خاصة. إن شاء الله. إن شاء الله ترفع سوية النطف عندك. إن شاء الله. وعندنا سنين يا شيخ، عندنا مدة طويلة. وبالنسبة لزوجتك فتحتاج أيضا إلى علاج لتقوية المبايض وتنظيف الرحم. خذ الهاتف واحكي كلمني ان شاء الله. شيخ ما هو دواء المعده؟ دواء ايش؟ امراض المعده. امراض المعده كثيره. هل تشكو من قرحه يعني؟ نعم هي عندها هكذا قرحة كبيرة. اشرب الحليب البارد على الريق، حليب البقر ينفع. بارك الله فيك. وانقع نعم. وانقع فيك. وانقع قشر الرمان واشرب ماءه، ينفعك الله به كثيرا لمدة أسبوعين أو ثلاثة. بارك الله فيك. وفيك بارك، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن اتصال من العراق، أبو زكريا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام، حياك الله أبو زكريا. كيف حالك الشيخ العزيز؟ الله يجمل حالك وحال المسلمين ويصرف عنا وعنك السوء. آمين، جزاك الله ألف خير. والله الشيخ عندي سؤال بدون زحمة. بدون إيش؟ بدون زحمة. بدون إزعاج؟ ما في إزعاج، تفضل. والله الشيخ أختي مصاب بالورم، بالورم. ورم خبيث؟ لا لا، الورم حميدة على عصب العين. على عصب العين؟ نعم، بين عين اليسرى واليمنى على عصب العين. يعني هذه عندها يا أخي، هذه يمكن عندها ما يسمى بالشحاذ. والله دكتور، نواسير العين يعني الورم، الورم كبير ولا على الأطراف؟ لا لا، هو داخل العصب، داخل عصب العين وداخل الدماغ. لا هذه تحتاج إلى جراح، هذه تحتاج أن تراجع طبيب جراح أخصائي بالعيون. راجع طبيب جراح أخصائي بالعيون. وإذا ما في نعم. عندكم ففي بلادنا ما شاء الله خير كثير من هذا يعني الأطباء المهرة المختصين بجراحة نعم. أعصاب العين وعروقها. نعم، ولكن دكتور سوى عملية، أثناء العملية مصاب بالجلطة. أصيبت بالجلطة أثناء العملية؟ نعم، والعملية ما نجحت. قلت لك لابد أن تبحث عن الطبيب الأحذق والطبيب يعني الأمهر. هذه علاجة ليس عندي بارك الله فيك، لأن هذه تحتاج إلى جراحة. أنا عندي خير. أنا لو كان علاجة رمد، غشاوة، غير ذلك، ممكن نعالجها ببعض الأعشاب الواردة في الطب النبوي كالكمأة والإثمد وغير ذلك، أما هذه تحتاج إلى جراحة بارك الله فيك وإلى طبيب جراح. إن شاء الله، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، شفاها الله وعفاها ومرضى المسلمين. معنا اتصال أيضا من الجزائر، الأخ صالح. السلام عليكم. وعليك السلام أخي الكريم. بارك الله فيك شيخ، ربي يجزيك على هذه الحصة. نسألك شيخ عن مرض، علاج مرض الصدفية. نعم، الصدفية أخي الكريم أسبابه كثيرة، خلط أطعمة، خلط أطعمة، ولهذا هذا يعني المرض يمكن الناس اللي بيأكلوا أطعمة كثيرة بيخلطوها بيصيبهم. تلوث هواء، يعني بيشتغلوا بالدهان وبالأملشن وبالتنر بيصيبهم. خوفة، رعبة، سحر أو عين، كل هذه يعني قد تصاب تسبب الصدفية. فالصدفية من الأمراض اللي استعصت على الأطباء اليوم، لكن علاجها سهل بالحمية وتقليل الطعام. والأخ إذا كان يسمعنا فيمكن يكلمنا حتى نصف له البرنامج الذي ينفعه الله به إن شاء الله. طيب، هل من اتصال؟ يعني أريد أن أقول إن التدليك لا نقلل من شأنه، تدليك إذا كان المدلك خبير ويعرف العروق ينفع من عرق النسا، تدليك بزيت الزيتون الزيوت النافعة، إذا كان إنسان يمسك العروق ويسحبها فهذا التدليك نافع. ركان من العراق. ركان من العراق. أخفض التلفاز يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. يعني خفض التلفاز، خفض التلفاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي. كيف حالكم يا شيخ؟ بخير والله الحمد. تفضل سؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي ما قلنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هات سؤالك بارك الله فيك. يا شيخ عندي انزلاق غضروف، انزلاق غضروفي. انزلاق غضروف يعني ديسك. نعم انزلاق غضروفي. يعني هل هل هل عملت صورة أشعة أو رنين حتى ثبت نعم عندك الانزلاق؟ يعني الصورة أثبتت ذلك؟ إذا كان ثبت ذلك فعليك أن تنام على لوح خشب، وعليك أن تجد مدلك خبير ماهر يدلكك، وأيضا حجام يحجمك، مدلك ماهر ليرد الفقرات إلى مكانها، وحجام يحجمك. ونسأل الله لك العافية. وجرب إلية الشال العربية كذلك عملا بالسنة. من السعودية الأخ محسن. ألو السلام عليكم. عليك السلام أخي الكريم. ايش يا اخي انا ايش اسمه ابا علاج للوسواس من الاعشاب. علاج ايش للوسواس؟ الوسواس. ايه وسواس قهر يعني. ايوه من الاعشاب ابو علي. من الاعشاب يا اخي بارك الله فيك، عليك بالتلبينة وقد شرحنا عنها في الحلقة الماضية. الشعير، شعير النضيج الاصفر الممتلئ تطحنه، تطحنه بقشره وتغليه بالحليب أو بالماء، ولما ينضج تحليه بالعسل وتأكل يا أخي صباح مساء. هذا بارك الله فيك يذهب، يذهب الحزن. ها أنفع شيء شعير عندكم؟ شعير ما شاء الله بالمملكة كثير. أيوة عندنا بس يعني هذا أنفع شيء يعني. هذا هذه وصفة نبوية للمحزون للمكتئب. بعدين بارك الله فيك خذ عشبة اسمها المليسة، المليسة تشبه النعنع، اشربها ايضا هذه تهدئ نفسك. والمفرحات، المفرحات كلها تهدئ نفسك، مثلا الزعفران. الزعفران شوف اسمعني، الزعفران بس قليل ما تأخذ كثير، اجعله مع القهوة ايضا هذا نافع. الزعفران، الزعفران لا تكثر منه قليلا. طيب في زهرة اسمها الضرم، اجعله في الشاي او في الحليب او اجعله في القهوة. اي الضرم. طيب الضرم الثوم، زهرة الضرم هل هي نافعة؟ زهرة الثوم الضرم، الضرم الضرم لا اعرف، لا اعرف، ما عندي دراسة عنها. طيب شكرا بارك الله فيك. أمة الله. الأخت. طيب يا أخت أمة الله، تقولين إن الصرع هو النوع الصرع الأخلاط. يا أختي الأخلاط صرع. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام يا أختي. إذا كان الصرع الذي يعني يشكو منه المريض هو صرع الأخلاط، فهذا يكون نعم. فهذا يكون ناتج عن بلاغ مرطبة في الدماغ. نعم هذا بالضبط ما قاله للطبيب. فأنا قمت ب يعني بأشعة على مستوى الدماغ وقال لي بأن لديك مشكل في الدماغ. لا بأس، طهور إن شاء الله. على كل حال يا أختي، يعني الحجامة في وسط الرأس جيدة، وخلي التفاح مع العسل مع الماء الدافئ نافع على الريق، وشرب ماء الشعير كذلك. كل المذيبات للبلاغم تنفع لهذا الداء. هل من اتصال؟ طيب، أردت أن أقول إن عرق النسا أيضا هناك علاج آخر في الأعشاب، وهو التفاء الرشاد، حب الرشاد يدق ويخلط بشيء من الملح ويرش عليه الماء حتى يصبح كالعجينة، وبينخز مكان الألم ويتوضع هذه اللبخة وتترك لساعات ثم تعاد، فإنها تمتص هذا الألم وتخرج هذا الألم. وهذه الوصفة نافعة لكل الدمامل والأورام المتقيحة. وإلى هنا نقول نحط رحالنا ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء متجدد في حلقة قادمة مع علاجات نبوية أخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير.